العربي يهواكم قلبي يا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم آل البيت. حديثنا لا يزال متصلا مع سيرة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد وابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزوج الزهراء سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها، وأبا الحسنين الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة رضي الله عنهم جميعا. سيدنا علي بن أبي طالب بنتكلم عنه بقالنا مجموعة حلقات، وبنتكلم عن علاقة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بالصحابة رضي الله عنهم، وقد إيه الصحابة كان بينهم أواصر المحبة ممدودة، وكيف كان علي رضي الله تعالى عنه ينقل مناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يدفعون عن علي كما بينا ذلك في الحلقات السابقة. تكلمنا عن نشأة علي بن أبي طالب في بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام اتربى في بيت أبي طالب بعد أن مات أبوه، وبعد أن ماتت أمه، وبعد أن مات جده عبد المطلب، انتقل ليعيش في رعاية عمه أبي طالب. فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وشب، وأنجب أبو طالب أولاد كثر، وكان يعني رجلا فقيرا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليربيه، وكذلك أخذ العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جعفرا ليربيه. فنشأ علي رضي الله تعالى عنه في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم من أدبه وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، وظل ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي. كان عمر سيدنا علي، العلماء يعني مختلفين، كان عمره 8 سنين أو كان عمره 10 سنين، كان غلاما صغيرا رضي الله تعالى عنه، فكان رضي الله عنه أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أن العلماء أيضا مختلفين في أيهما أسبق، أو في أيهم أسبق، علي بن أبي طالب ولا أبو بكر الصديق ولا خديجة رضي الله تعالى عنهم جميعا. والذي يعني يظهر من الأدلة أن أول من سبق إلى الإسلام هي السيدة خديجة رضي الله عنها، بعدها على طول كان سيدنا علي وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عن الجميع. سيدنا علي بقى من لدن أن أسلم رضي الله عنه، وهو ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد معه الوقائع كلها، يعني شاف تاريخ الإسلام كله من أول لحظة، من أول لحظة لغاية آخر لحظة، شاف هذه الحقبة النبوية الشريفة، شهدها بحذافيرها رضي الله تعالى عنه، شهد فترة الشدة والضيق والاضطهاد الذي كان من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، وشهد صعوده على جبل الصفا، وشهد دخول المسلمين في شعب أبي طالب، وشهد هجرة الحبشة الأولى والثانية، هو طبعا نفسه ما هاجرش، ولكن شهد الصحابة هما بيهاجروا، وشهد الهجرة إلى المدينة ونام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وشهد غزوة بدر وكان له فيها يعني قدم ثابت رضي الله تعالى عنه، وكان هو أول من بارز في هذه الغزوة مع سيدنا حمزة ابن عبد المطلب، مع عمه سيدنا حمزة وأبو عبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنهم، ونزل فيهم آيات سورة الحج، هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذه الآيات نزلت في هذه المجموعة من الصحابة ومن بارزوهم من المشركين. في غزوة أحد سيدنا علي أيضا كان حاضرا وكان شاهدا رضي الله تعالى عنه، وكان له أيضا قدما ثابتا. اتكلمنا عن دور سيدنا علي في غزوة أحد، وبقي لنا في هذه الغزوة المباركة إن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بعد الغزوة لما أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك من حاجة مهمة جدا يا أخي، إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد هذه أصابه أذى شديد، أصابه أذى بالغ صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ لأن هو جيش المسلمين كان بيحتمي في ظهره بالجبل، فلما انتصر جيش المسلمين في الأول، وبينا بقى الكلام ده قبل كده، وخالد بن وليد كان في جيش الكفار، وكان قائد الفرسان، وكان معاه 200 فارس، فلمح جبل الرماة، وقد نزل الرماة من على هذا الجبل، كانوا 50 واحد، نزل منهم 40 وفضل 10. فالتف خالد بن وليد وارتقى هذا الجبل، قتل هؤلاء 10 وطوق جيش المسلمين وكان ما كان. فكان هناك حفائر قد حفرها المنافقون خلف جيش المسلمين. فلما حصل هذا الارتباك وهذا الالتفاف حول جيش المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قائد عسكري من طراز فريد، لأنه بيفهم كويس في القتال والحرب والكلام ده، أمر أصحابه أن يحتموا بالجبل. يعني هو خلاص جيش المسلمين طوق، فهو عليه الصلاة والسلام عايز يكسر هذا الحصار، فبيقول لهم ارجعوا خلي ظهركم للجبل. فكان بيرجع عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، من بقي معه يعني من الصحابة، فكان صلى الله عليه وسلم بيقع في هذه الحفائر، يقع لأن حفر محفورة يعني ومتغطية، فوقع بقى في الحفائر دي وهو راجع مش شايف الطريق، فيقع في هذه الحفائر، فجحشت ركبته، يعني ركبه من الخبط بقى، ما بيقع على ركبه، فركبه اتعورت صلى الله عليه وسلم، جحشت ركبته وكسرت رباعيته، يعني الأسنان اللي هي في المقدم الفم ديت من الخبط من اصطدام الوجه بالأرض، كسرت هذه الأسنان، الأربع سنان اللي في مقدم الوجه في مقدم الفم دي، كسرت رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم. أدركه رجل من المشركين يقال له ابن قمأة، هذا الرجل الخبيث القبيح، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه بالسيف ضربة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان لابس الدرع، فجاءت الضربة على الدرع، بس كانت الضربة قوية جدا لدرجة إن النبي عليه الصلاة والسلام قعد بعد الموقف ده شهر كامل مش قادر يحرك دراعه من الألم الشديد الذي أصابه صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل يمسح الدم عن وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم. انت عارف الخوذة اللي كانوا بيلبسوها زمان في الحروب، خوذة حديد كده وينزل منها صباعين كده علشان يحموا الوجه جنب الوجه، فلما يجي بقى يتضرب، لما تيجي ضربة على هذا الصباع بقى اللي هو طالع عشان يحمي الوجه، يقوم ينتني فيدخل جوه الوجه، يبقى عامل زي السكينة يعني. فالحلقتين دول دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوه لحم الوجه. فكان موقف عصيب جدا جدا جدا جدا، كان موقفا يعني شديدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، قال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، يعني الأربع سنان اللي في مقدم الفم، وهشمت البيضة على رأسه، اللي هي الخوذة، البيضة اللي هي الخوذة، من الضرب عليها، يعني من كثرة هؤلاء المشركين اللي حاولوا ان هم يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا بيضربوا بمنتهى العنف على الخوذة الحديد، فالخوذة الحديد دي اتكسرت. تخيل بقى هذا الموقف وهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي زوال السماوات والأرض أهون من أن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوذي هذا الأذى البالغ صلى الله عليه وآله وسلم. قال سهل بن سعد: فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغسل الدم، يعني هو لما رجع بقى بعد الغزوة، طبعا راجع وشه عليه الصلاة والسلام على هذه الحالة، لدرجة سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح لما لقى الحلقة بتاعة المغفر بتاعة الخوذة الحلقة دي امتنت فدخلت في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فهم عايزين يطلعوها من اللحم مش عارفين، يعني عايزين يطلعوا الخوذة، عايزين يقلعوا الخوذة مش عارفين، لأن الخوذة اتنت، الحديد اتنى في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا أبو عبيدة بن الجراح علشان ما يؤلمش النبي، ما هو مش عايز بقى ينزعها نزع كده فيؤلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبيعمل ايه أبو عبيدة؟ حط سنانه وعمال يشدها بسنانه، يعني ماسك الحلقة دي بسنانه وعمال يشد الحلقة بأسنانه حتى خلعت أنيابه رضي الله عنه. صدق بقى الموقف، شوف عامل ازاي، لدرجة ان انياب ابو عبيدة بن الجراح اتخلعت وهو بيشد الحلقة ديت من وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا موقف عصيب مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لان يا اخوانا الدين ده مش رخيص، الدين ده غالي، غالي قوي، الدين ده غالي قوي. واللي يظن ان الدين ده رخيص وان الدين دوت هو لما يسير في الطريق الى الله عز وجل الطريق ده مفروش بالورود، لا لا والله ابدا مش مفروش بالورود، هذا الطريق مفروش بالاشواك والمحن، مفروش بالابتلاءات والمصاعب، الطريق الى الله عز وجل، لان الدنيا ليست دار جزاء وانما الدنيا دار عمل، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال ربنا تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني أنت فاكر أن أنت لما هتبقى متدين وتبقى راجل بتحب ربنا وبتحب النبي وتسير في الطريق إلى الله الدنيا هتضحك لك؟ والله ما هتضحك لك، لأ، الدنيا هتبقى مليانة مصاعب عليك. أحسب الناس، يعني أنت فاكر، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فإذا كان هذا حصل لرسول الله محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، فمن دونه يوطن نفسه على مثل هذا، أو يوطن نفسه على أن يبتلى في دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: أكثر الناس بلاء الأنبياء والمرسلون ثم الأمثل فالأمثل. فكانت هذه المحنة العصيبة التي مرت على المسلمين عامة ومرت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، يعني واخدة مية وعمالة تمسح بقى وجه النبي عشان تنظف الدم ده. وكان علي بن أبي طالب يسكب عليه بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيل الدم إلا كثرة، يعني هي عمالة تصب مية فالمية تجيب دم زيادة، تصب مية المية تجيب دم زيادة، فمفيش حل، لأن الجروح عميقة غائرة، الجروح عميقة غائرة. فماذا فعلت السيدة فاطمة رضي الله عنها؟ أخذت قطعة من حصير، أخذت قطعة من حصير، الحصير اللي هو اللي انت عارف الحصير بتاع زمان المعمول من الخوص والكلام ده، فأخذ قطعة من حصير فأحرقته، يعني حرقت الحصير ده حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذن الموضوع يا أخوانا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتلي هذا الابتلاء في الله عز وجل، وابتلي معه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وسيدنا علي كان معاه. شوف يعني هذا الموقف يدل على إيه؟ يدل على قرب علي رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أصيب في هذه الحرب الذي مرده ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها، وكان يساعدها في ذلك زوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. مرت غزوة أحد ودارت الأيام وجاء موقف صلح الحديبية. صلح الحديبية كان فيه مصالحة بين المسلمين وبين المشركين. المسلمين دارت بينهم الحروب وبين أهل مكة على مدار السنوات، كانت غزوة بدر وبعديها غزوة أحد وبعديها غزوة الأحزاب، فدارت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين أهل مكة بين قريش على مدار الأعوام. وكان في حاجة يعني منغصة جدا على المسلمين اللي هم اليهود، اليهود دول كانوا منغصين جدا على المسلمين، منغصين جدا على المسلمين. وفي غزوة الأحزاب يهود بني قريظة غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وغدروا بالمسلمين، وكان في معاهدة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، فقاموا بنقض هذه المعاهدة وأعانوا المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد إن هو يخلص بقى من الصداع اللي هو اسمه اليهود. خلي بالك لأن دي سياسة، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رجل دولة صلى الله عليه وآله وسلم، وساس هذه الأمة، يعني دخل على المهاجرين على الأوس والخزرج وكان بينهم الحروب الطاحنة، كان بين الأوس والخزرج بقالهم سنين طويلة عمالين يقطعوا في بعض ويحاربوا بعض، فدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعلهم جميعا عبادا لله إخوانا، وجمع بينهم صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل أواصر الأخوة بينهم في الدين تفوق الأخوة في النسب، ونسوا كل العداء الذي كان بينهم قبل الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيسوس مين؟ كان يسوس الأوس والخزرج والمهاجرين ومن أسلم من اليهود ومن أسلم من قبائل العرب، كل دول كانوا تحت رعايته صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحكم هؤلاء جميعا وكان يجمعهم جميعا على قلب رجل واحد. ما هي دي السياسة، يعني هي السياسة كده ان انت تجمع قلوب الناس، انك تخلي كل الناس تحس ان انت بتتكلم بلسانها، كل الناس تحس ان انت بتعبر عنها، مع انهم بينهم وبين بعض اختلافات شديدة جدا، ده في اقصى اليمين وده في اقصى الشمال، والاتنين يحسوا ان انت بتتكلم باسمهم وان انت بتعبر عنهم وان انت بتلبي طموحاتهم. ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام عايز يخلص من اليهود اللي عاملين صداع كبير جدا للمسلمين. طيب هو ازاي يقاتل اليهود عليه الصلاة والسلام؟ ازاي يصل الى قتال اليهود واهل مكة يعني يتمنوا ان ينشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فاذا بهم يأتون من خلفه ويدكون حصون المسلمين. فعلشان يتفرغ لقتال اليهود لازم الاول يسكت اهل مكة، فخرج معاه 1400 واحد، قال لهم عايزين نعمل عمرة شهر شوال سنة 6 من الهجرة. فخرج عليه الصلاة والسلام وهو معاه 1400 واحد، معهمش بقى لا أسلحة تقيلة ولا حاجة، معاهم السيوف في أغمدتها فقط، وساقوا الهدي وذهبوا إلى مكة. طبعا أهل مكة اتفاجئوا لأن هذه خطوة ما كانش حد يتوقعها أبدا، بيبصوا لقوا المسلمين جايين 1400 واحد، ده ايه جيش جاي يغزونا ده ولا ايه؟ فخرج الجواسيس بتوعهم شافوا قالوا لا ده مش منظر حد جاي يحارب، جايين يعملوا عمره، جايين معهمش سلاح غير السلاح الخفيف وبيسوقوا الهدي كمان. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم اراد ان يفعل الاحداث، ان يحرك الاحداث حتى يحصل على اتفاق مع المشركين يسكن الحرب بينه وبينهم مده. ولذلك انت اخلي بالك يعني حديث صلح الحديبيه ده لو قراته انت في الصحيحين، حديث سلمة بن الاكوع حديث طويل قوي، تلاقيه يمكن 4 5 صفحات او اكتر، بيشرح صلح الحديبيه ده بالتفصيل وغزوه خيبر ايضا. هتلاقي ان سلمة بن الاكوع بيقول ايه؟ بيقول ان الصحابه رجعوا من صلح الحديبيه على خيبر على طول. يعني من مكه من صلح الحديبيه ما راحوش المدينه، ده طلعوا على خيبر عدل. معناه ايه؟ معناه ان هو كان مقصود كده ان هو يسكت دول علشان يروح بقى يتفرغ الى هؤلاء اليهود. المهم في صلح الحديبيه ده حصل موقف غريب جدا. النبي عليه الصلاه والسلام خلاص قاعد بيكتب اتفاق بينه وبين المشركين، قال لهم تعالوا نقعد نتفق مع بعض. خلاص نتفق، هو عليه الصلاه والسلام عايز اتفاق، عايز اي اتفاق بينه وبينهم علشان الحرب بينه وبينهم تتوقف مده. قال لهم تعالوا نقعد نكتب اتفاق. الحديث بيرويه عبد الله ابن مغفل المزني رضي الله عنه، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه في اصل الشجره التي قال الله تعالى في القران، يعني الشجره التي كان تحتها صلح الحديبية والتي جاء ذكرها في سورة الفتح في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هي الشجرة دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاعد تحت الشجرة بيستظل بظلها، وجاء سهيل بن عمرو علشان بقى وفد، يعني جاء سهيل بن عمرو موفد من أهل مكة عشان يتصالح مع رسول الله أو يتعاقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلح اللي يدور بينهم. قال: وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي قاعد والشجرة في ظهره، فأغصان الشجرة محصلة ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين يديه، يعني هو قاعد ساند على الشجرة وهم قاعدين قدامه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى من الموقف ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال له: خلاص هنبدأ نتفق، طب يلا هات ورقة اكتب بقى يا علي. ما هو سيدنا علي كان كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذ سهيل بن عمرو بيده، يعني سيدنا علي جه يكتب، راح سهيل بن عمرو ماسك ايده، قال له: استنى، بتكتب ايه؟ ما تكتبش كده. فقال: ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بسم الله الرحمن الرحيم دي؟ انا اعرفهاش جيد. قال: ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرف. مش الاتفاق ده بيننا وبينك، ولا انت عامله مع نفسك؟ بيننا وبينك يبقى تكتب اللي احنا عارفينه، تكتب لناش كلام ما نعرفوش. ايه بسم الله الرحمن الرحيم دي؟ قال: اكتب في قضيتنا ما نعرف. قال: اكتب باسمك اللهم. قال له: طب مش كاتب ومفيش بقى صلح بيني وبينكم وهنحاربكم لا، ما عملش كده عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعرف كيف يسوس الناس صلى الله عليه وسلم. قال له: انت ايه يعني اللي مزعلك من كلمة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال له: لا، ما اعرفش بسم الله الرحمن الرحيم دي، اكتب باسمك اللهم. قال له: اكتب يا علي. ماشي، مش اللي هتريحك يعني، اكتب باسمك اللهم، ماشي، ايه المشكلة يعني؟ فكتب علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بيكتب بقى، فكتب هذا، النبي بيمليه عليه الصلاة والسلام، قال: فكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل مكة. بيقول له: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله اهل مكة. راح سهيل بن عمرو ماسك ايد علي، قال له: اوعى تكتب الكلام ده، ايه الكلام ده؟ فقال، فامسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك ان كنت رسول الله. يعني لو انت رسول الله فعلا يبقى احنا هنصدك عن البيت ازاي؟ يبقى احنا كده ظلمناك. نحن ما صددناك عن البيت الا لاننا لا نؤمن انك رسول الله. شوف الكلام قاسي ازاي ووقح ازاي. بيقول له رسول الله ازاي يعني؟ ما انت رسول الله احنا كناش منعناك، ده احنا ما صددناك ولا منعناك عن البيت الا لاننا لا نؤمن انك رسول الله. طب ده دول كلمتين يعني يكفوا لإقامة الحرب، كلمتين دول بس. فقال عليه الصلاة والسلام، قال يا سهيل بن عمرو، وقال: قد ظلمناك إن كنت رسول الله، اكتب في قضيتنا ما نعرف. الاتفاق ده بيننا وبينك، يبقى اكتب الكلام اللي احنا عارفينه، ما تكتبش كلام من عندك. فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا علي: اكتب الكلام ده، اكتب، ماشي، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. ليه؟ لان سهيل بن عمرو ده كلام تافه اللي بيعمله. يعني ايه يعني؟ ايه اللي مزعلك في كلمه بسم الله الرحمن الرحيم وعايز تكتبها باسمك؟ ماشي يا عم، كتبناها لك، خدت ايه يعني؟ خلاص اكتبها له، مش دي هتريحك؟ كتبناها لك، ها عايز ايه تاني؟ بيقول له: لا، ما تكتبش محمد رسول الله، لان احنا اصلا مش مؤمنين ان انت رسول الله. دي اللي هتريحك يعني؟ خلاص اكتب له يا عم، عايز تكتب ايه؟ محمد ابن عبد الله. قال له: اكتب محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. ماشي، دي اللي مزعلاك يعني؟ انظر الى هذا الموقف الفريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت للاسف الوقت خلص، كان نفسي اكمل الحديث ولكن هنكمله ان شاء الله في حلقه غدا، ومن هنا لغايه الحلقه بتاعه بكره. اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن تكونوا دائما وأبدا على طاعة الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آل بيت النبي السيد العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي. الشيعة لكتاب الله تبارك وتعالى، هذه الإمامة التي تخالف القرآن، هذه العصمة التي تخالف القرآن، هذه الولاية التي تخالف القرآن. بكرامة المولى العظيم تمضي على النهج القويم تحيا بها منذ الأزل نحو الصراط المستقيم من أجل أن تحيا الشعوب من أجل أن تحيا الشعوب تحيا الشعوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. نرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المبارك، مواقف نبوية ووصايا نبوية من سيد البشر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وهو من أحرص الناس على أمته، ووالله لا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه، تركنا عن البيضاء، ورتب على فعل الخير الأجر العظيم والثواب الجزيل، ورتب على مخالفة أمره العقاب الأليم. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. البيوت المطمئنة أيها الأحبة تحتاج إلى رعاية، وتحتاج إلى دراية أن الإنسان يداري هذا البيت. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على نعم أن الواحد منا إذا الله تعالى من عليه وأراد أن يقضي حاجة فيها خير يسترها قليلا حتى يتم الله عليه عمله. يقول عليه الصلاة والسلام: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. لماذا يا نبي الله؟ فإن لكل ذي نعمة محسود. صاحب النعمة إن كان زوجتك ما شاء الله على جمال، أو تسمع لكلامك وتطيع، أو عندك ما شاء الله، لا تحدث الناس بكل شيء. العين حق، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، والعين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، كما قال عليه الصلاة والسلام. إنما ما نريد أيها الأحبة، أما قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، نعم إن سئلت عنها تقول الحمد لله على كل حال. احمد الله واظهر هذه النعمة على جسدك وعلى نفسك حتى تكون ممن حدث الناس بمظهره. بعض الناس عنده أموال وعنده معاش ما شاء الله، لكن لبسه لا يبين وحاله لا يبين أنه على خير، فهذا من البخل وهذا من الشح المذموم، لا يكون شيئا ممدوحا. الإمام أحمد بن حنبل حتى عند للأسف لما يشوف واحد بتشدد يقول له: ما تبقاش حنبلي، لا تكون حنبلي. الإمام أحمد بن حنبل أقرناءه والذين معه يقولون: والله ما نظرنا بأجمل حلة، ولا شمنا بأجمل رائحة، ولا نظرنا بأي أجمل شعر مسرح، ولا هيئة جميلة مثل الإمام أحمد بن عبد الله. يقول: كان أبي أجمل الثياب وأجمل الرائحة ضاحة، وكان وكان وكان. هذا الإمام أحمد الذي الله أعلم بحاله وبفقره، لأنه أراد أن يظهر نعمة الله جل وعلا عليه. ما نحتاج في كثير من البيوت حتى تكون بيوت على خير وعلى طاعة، وإن شاء الله بيوتنا على خير وعلى طاعة. الأب يكون قدوة لأهل البيت. وعلى فكرة ما أتكلم بهذا لأني أنا كامل الصفات، أعوذ بالله، عندي نقص وعندي عيوب، لكن أوصي بنقص رأيته في نفسي أوصيكم به، وهذا يسمى بالاعتراف بالاقتراف. بعض الآباء ما يكون قدوة، يأمر ابنه بالصدق ما يكون صادقا. مين شلونك يعني كيف ذلك؟ يتصل عليه رجل يرفع الجوال يقول يا أبتي فلان يريدك، يقول له قل غير موجود، أنت الآن أمرت الولد بالكذب ورأى منك الصبي والبنت أنك تكذب وأنت أبوه قدوة، وهل هذا القدوة يكون هكذا؟ وينشئ ناشر فتيان فينا على ما كان عوده أبوه، أبوه عود على الكذب يكون كاذبا، وهذا لا يليق، الصدق طمأنينة والكذب ريبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حتى أنا من الطرفة ابنتي لما تقول يا أبتي أبي كذا أقولها إن شاء الله، تقول لا يا بابا لا تقول إن شاء الله، إي أو لا. لاحظ حتى أن الصبي يخاف من كلمة إن شاء الله، حتى عندنا كمسلمين إن شاء الله يعني انسى، يعني طاف، يعني ما في موعد. لا يا أخي، إن شاء الله نعم تحت المشيئة، إن شاء الله تحقيقا أو تعليقا، ها إذا تقولها قل نعم أو لا إن شاء الله تعالى إذا تيسر هذا الأمر. لكن ما نرى أن بعض الرجال للأسف ما يكون قدوة أمام أبناء، هذا لا يليق. القدوة أيضا تندرج تحتها أن الأب يكون قدوة بلسانه الطيب، الكلام الجميل، ما يسب ولا يلعن، ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. أنت أب تسب الزوجة قدام أبنائها، تسب ابنتك أمام أخيها، تسب الصبي أمام أخته، تكسر قلبه لأنه يكون قدوة. الأب إذا كسر قلب الصبي وخاصة الأكبر أو الذي تحته، وأكثر الغيرة تكون بالولد الثاني، لأن الأب مسمي أبو أنس، أنس ما شاء الله اللي تحته ينكسر نوعا ما. فبعض الأباء يفرق بين أبنائه وهذا لا يليق ولا ينبغي. إنما إن أردت حتى أن تزجر الصبي أو ابنك أو تعلمه أو تؤدبه، أئمة المالكية اشترطوا 4 شروط في ضرب الابن. كيف يعني هل يضرب الابن؟ الضرب له ضوابط، يقول علماء المالكية له 4 شروط. أولا ألا يضرب أمام أخوانه أو أصدقائه، أما في حال الحدود هذا ليشهد عذاب مهما طائفة كما قال تعالى. أما إذا ولد أخطأ وخطأ واشترك فيه الجميع حتى يكون تعزيرا لهم وتخويفا وترويعا لهم. أما إن ضربت أمام أخوانه وأصدقائه كسرت قلب الصبي، ووالله لا يجدن أثرها في قلبه ولو بعد حين. الشرط الثاني ألا تضرب الوجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه، وقد رأى عليه الصلاة والسلام حمار موسوم على وجهه، قال عليه الصلاة والسلام من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. لأن بعض الرجال للأسف حتى يضرب المرأة في وجهها أو يضرب الصبي في وجهه. يقول عليه الصلاة والسلام ما سئل يا نبي الله ما حق أحدنا امرأته عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، وهذه وصية سيد المرسلين بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ولا تضرب أماكن الجنسية أو القلب وهذا محرم. الأمر الآخر أيها الأحبة الأكارم من الشروط أن يكون الضرب على قدر الذنب. الولد كسر هذه أو كسر الأبجورة هذه أو كسر هذه، شيء يسير جدا، تكسر رقبته، تكسر يده، تشوهه، هذا لا يليق ولا ينبغي، يكون الضرب على قدر الذنب. الشرط الرابع شرطه أئمة المالكية، قالوا أن يخبر الصبي قبل الضرب، ها إن كسرت هذه يا ويلك، إن كسرت كذا، إن سقطت، إن رسبت، إن فعلت صار أضربك، إن دخنت يا ويلك، تهدده، يخبر الولد ما يعلم أنه هو خطأ تضربها على طول، هذا لا يليق ولا ينبغي. بالشروط قلناها أعيدها، أن يكون الضرب على قدر الذنب، أن يخطأ قبل أن يضرب، أن لا يضرب الوجه ولا أماكن القلب والجنسية، وأن يقول العلماء حتى أن الضرب لا يكون أمام ابنائه وأمام أخوانه لأنه فيه كسر لقلبه أمام أخوانه وأخواته. حتى أن الصبي لا يعير أمام أخوانه أخواته، ضربك أبي كذا، يكسر قلب الصبي، ولعل الصبي يكون يعني ينبت في قلبه كرهك، وهذا لا يليق، لأن أنا أعلم أن أباءنا لما كانوا يضربونا أنا أعلم أنهم يحبوننا، وهذا الشيء نعترف به، فجزاهم الله عنا. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا والأحياء منهم والأموات، واجعلهم في قبورهم في جنات ونهر، يا حي يا قيوم، كما ربينا صغارا. فهذا حق لنا أيها الأحبة، والله ضرب الآباء لنا تعليم لنا. يقول الشاعر لا تأسفن على الصبيان إن ضربوا، الضرب يبرأ ويبقى العلم والأدب، الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم، ولولا الإخافة ما خطوا ما كتبوا. الشاعر يقول لا تأسفن على الصبيان إن ضربوا، الضرب يبرأ، يروح الضرب العوار يروح، ويبقى العلم والأدب، الضرب يرفعهم والعلم ينفعهم، ولولا الإخافة ما خطوا ما كتبوا. الأمن العقوبة أساء الأدب، فإنسان إذا أمن العقوبة شاف الأب سايب البيت لا يهدد. أذكر مرة مرات شاب فعل أمر محرم، قلت أبوك يدري؟ قال أبوي يقول كيفك، أنا ما شغل فيك، شوف أمك. وهذا ليس بأب وليس بقدوة. نتمنى بيوت يكون الأب هو القدوة. وأنا أعلم أن بعض الأمهات، ووالله الذي لا إله إلا هو ما شاء الله على بعض الأمهات، زوجها توفي وهي حامل، ابنه هذا قد نال وسبق من كان أبوه حيا معه يمكن 20 عاما. لماذا؟ لأنها نعمة المرأة الصالحة التقية العابدة تسوى 10 رجال. ولماذا؟ لأنها تربت وربت، تعلمت وعلمت، كانت قدوة لابنها، تأمره بالصدق وهي عن 10 رجال. عبد الله مبارك المروزي أمه تخيط الثياب وتبيعها لتشتري له الكتب حتى يتعلم شيء من القرآن. بالله علينا عيانا كم حافظين من القرآن؟ خلكم واقعيين، أهم شيء كلا وشرب، أكل وشرب ولبس، هذا أهم شيء، والمدرسة ما يكون ساقط ولا يتأخر، لكن كم معه من القرآن؟ هذا ما سنقوله بعد الفاصل، كونوا معنا. تحدثنا في الجزء الأول عن الشيعة بصفة عامة وعن الروافض بصفة خاصة، عن بداية نشأة الشيعة وأطوارها بل وأشهر فرقها، عن مصادر التلقي عند أهل السنة ومصادر التلقي عند الشيعة، عن تشابه عقيدة الشيعة مع العقائد الأخرى مثل اليهودية والنصرانية والمجوسية، عن عقيدة الشيعة في الصحابة في القرآن والسنة، الإمامة والتقية والمتعة والطينة والرجعة والبداء والغيبة الصغرى والكبرى، وسنتحدث بإذن الله تعالى عن باقي عقائدهم الباطلة وتاريخهم الأسود مع علي والحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين، وسنرد على شبهاتهم العمياء بإذن الله تعالى. كل ذلك سنتعرف عليه في الجزء الثاني من برنامجكم حرة السنة. السنة أعلمهم نظروا أنفسهم لله، قطعوا أميالا في فتوى الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أيها الأحبة، بيشو ناشر فتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أعرف امرأة، قيل لي عن امرأة تتمنى أنها تدرس رياض الأطفال، شك في أمرها والناس ظنوا فيها شر أو سوء. ما تعني هذه المرأة؟ لماذا تريد أن تدرس رياض الأطفال؟ أتدري لما؟ ميتة متعطشة تريد واسطات يمين شمال، تريد أن تدرس رياض الأطفال، خاف أنها عقيم ما عندها أولاد تخطف الأولاد، أو خاف أنها تعمل شيء الأولاد. نعم، ما تعمل شيء، تعمل أشياء، تريد أن تحفظهم آية كرسي أو الفاتحة أو المعوذات أو آمن الرسول، هذه 4 أشياء. تقول أنا عايز أعلمهم هذه 4، لأن الصبي كم مرة سيقرأ الفاتحة في اليوم الواحد؟ 17 مرة في كل ركعة. كم مرة سيقرأ آية كرسي عند المساء والصباح وعند اللزوم بعد كل صلاة أيضا؟ ما شاء الله، سقر معودات 3 3 3 عند النوم وكذا كذا. تأخذ أجر كل من حفظ هذه الآيات وهذه الصور الدال على الخير كفاعلة. يقول إمام أحمد: القرآن يصل إلى قبر الميت إذا علم الأب ابنه القرآن. مش يعني ثواب القرآن، تقرأ القرآن وتهدي ثواب الميت، لا، هذه نقطة، هذا ليس من الدين. الذي أنزل عليه القرآن نبينا عليه الصلاة والسلام ما قرأ آية واحدة على خديجة أو حمزة أو إبراهيم ابنه، والله ما قرأ، بل لما دفن ميت قال: استغفر لأخيكم، هو خاص انتهى عمله، استغفر لأخيكم وسله الثبات في السؤال، فإنه الآن يسأل. هو اللي ينفعه ما عمل. القرآن ينفع الحي لا ينفع الميت. واحد يعني مات تقول له الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، مات كيف يهدي الصراط المستقيم؟ الصراط أمامه الآن، وعمله هو الذي سينجيه إن شاء الله تعالى. قال في صحيح مسلم: إذا مات ابن أسقر معودات 3 3 3 عند النوم كذا كذا. تأخذ أجر كل من حفظ هذه الآيات وهذه الصور الدال على الخير كفاعلة. يقول إمام أحمد: القرآن يصل إلى قبر الميت إذا علم الأب ابنه القرآن. مش يعني ثواب القرآن، تقرأ القرآن وتهدي ثواب الميت، لا، هذه نقطة، هذا ليس من الدين. الذي أنزل عليه القرآن نبينا عليه الصلاة والسلام ما قرأ آية واحدة على خديجة أو حمزة أو إبراهيم ابنه، والله ما قرأ، بل لما دخل ميت قال استغفر لأخيكم، هو خاص انتهى عمله، استغفر لأخيكم وسله الثبات في السؤال، فإنه الآن يسأل. هو اللي ينفعه ما عمل. القرآن ينفع الحي لا ينفع الميت. واحد يعني مات تقول له الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، مات كيف يهدي الصراط المستقيم؟ الصراط أمامه الآن، وعمله هو الذي سينجيه إن شاء الله تعالى. قال في صحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله لم الثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ولد صالح، أيها الأب أيتها الأم، إن كنا فعلا قدوة، البنت لما تشوف أمها إذا الأجنبي قريب لها، يعني من جماعتها هي كويتية هو كويتي، تستحي منه، قريبها لها تنزل حجاب وتستحي، لكن واحد أجنبي ولا واحد غير يعني من خلي يعني ما هو من أقربائها عاد تنزع النقاب تنزع الحجاب يلبس الساعة وكذا، وهذا لا يكون قدوة المرأة. البنت ترى تطالع وتدقق بفعل أمها، وهذا لا يليق. والله كلمتني أخت تشتكي من أمها أن الأم عندها جرأة، تعجبت كيف البنت تشتكي من أمها، وهذا لا يليق. تقول يا شيخ أمي متمادية مع السائق، كيف تكون الأم قدوة؟ أنت أيتها الأم قدوة بحيائك، لما الأم تلبس اللبس الصلاة وتصلي تأتي بنتها ما شاء الله ملاصقة، ما أجمل هذا المنظر. الأب لما يصلي معها ابنه المعلم الذي تعلم، المعلم هذا الصبي الذي علم، ويكون الصبي هذا المعلم ويكون المعلم لإخوان الذين معه. بعض الشباب الصغار والله يقوم معلم كامل، يقوم مدرس، يصحح للإمام، لأن الأبن هذا يسوى عشرات الرجال. نتمنى تكون قدوة حسنة، القدوة الحسنة في البيوت. والله يا أخوان أخواتنا، أعتذر إني شدت عليكم في هذا الكلام، تغيب ويغيب عن بيوتنا بعض القدوة، القدوات التي نراها ونحتاجها أيها الأحبة الأكارم. الحسن البصري كيف كان قدوة في زمانه؟ أتاه لص ووقع عليه اللص في بيته وهو يصلي قيام ليل. اللص ما سمع أحدا وما شاف زوله، كأنه عمود ما شافه، سقط في بيته وأخذ يفعو في بيته. الحسن البصري سمع صوت اللص ما تركه، انتظر قليلا حتى انتهى اللص وسلم الإمام الحسن البصري من صلاته. قال الإمام الحسن البصري: يا لص، سمع اللص؟ قال: نعم. قال: ما لقيت شيء تأخذ معك تنتفع به في الدنيا، تبيعه شيء؟ بيت فاضي ما فيه أي شيء، لا طعام ولا قدر ولا آنية ولا لباس، ما عندي كل ثوب الذي عليه. قال: ما لقيت شيء ينفعني أبيعه. قال: ألا أعطيك شيء ينفعك في الآخرة؟ قال: على إيدك. يلا وين؟ قال: توضأ، الماء أمامك والحمام بجانبك، توضأ وتعال خلنا نصلي أنا وياك ركعتين. اللص عينه مكسورة، أخذ اللص ومسكه قال: حياك الله ببيتي. دخل بيت الحسن البصري، فأخذ الحسن البصري فجاء النبي قال: الله أكبر، فصلى يا ركعتين. فلما انتهوا من الصلاة أدي لصلاة الفجر، هو طالع خرج من بيت الحسن البصري إلى المسجد، فقال الحسن: يا حسن، هذا من لي معك هالفجر، من جايب هذا أنت؟ قال: هذا جاء ليسرقنا فسرقناه، هو جاء يسرقنا احنا أخذناه إلى المسجد نعلمه الدين. هذا القدوة الحسنة. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، شوف القدوة، لو واحد يسرق منه شيء الله يلعنه، حسبي الله عليه، الله ليوفقه، قاتله الله. لا يا أخي، أنت قدوة لما يرى أباك، لما يرى ابنك. الأب قدوة بلسانه، قدوة في سيارته، يحترم الخادم. لما أشوف صبي يصرخ على الخادمة أو يرفع صوته على السائق أو الخادم، أعلم أن أبوه يصرخ أو يفعل هذا الشيء، وينشي ناشر فتيان في العالم كان عوده أبوه. أبوه يكون قدوة، والله بئس القدوة الأب الذي يفعل ابنه هذا. لم يأتي الصبي يكلم الخادم، هذا الخادم يخدمك أكثر من أبيك. الخدامة هذه يمكن قد تكون يعني في بعض المواطن أفضل من أمك في مواطن، هي التي تلبسك وتطعمك، والأم غائبة في الدوام والأشغال، أهم شيء يا فلانة أكل الأولاد ما تعلمهم إلا بالسؤال، وهذا لا يصح ولا ينبغي. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، انظر إلى القلوب الحية، سرق نعل عبد الله بن مسعود، صحابي جليل من أصحاب النبي المرسلين، ولي من أولياء الله، ومظلوم ودعوته مستجابة، ولو كان كافرا دعوته مستجابة. اتقوا دعوة مظلوم ولو كان كافرا، ليس بينه وبين الله حجاب. سرق نعل عبد الله بن مسعود، تقول السارق قاتلك الله، سرقت نعل من صحابي جليل. جاء في حديث في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. سبحان الله. عبد الله بن مسعود سرق نعل صحابي جليل. تقول السارق هذا ضيق الله عليك، ما سرقت إلا نعل صحابي جليل، سرق نعل ابن مسعود الصحابي الجليل. فلما رأى نعله قد سرقت، أتدري ماذا قال؟ رفع يديه، قال الذي معه راح، هذا دعا عليه ابن مسعود راح. فرفع يديه الصحابي الجليل الذي تربى بمدرسة عظيمة وبيت النبوة، قال اللهم إن كان هذا اللي سرق نعالي محتاج لهذه النعل، اللهم بارك له فيها، وإن كان مو محتاج نعال ما قال عليك به صاعقة من السماء، لا وربي، قال اللهم اجعله آخر ذنب يصيبه. شو القلوب هذه؟ قلوب مطمئنة، قدوة حسنة. لو سرق منك ماذا تفعل؟ تدعي عليه ليل النهار، لك حق هذا عدل، لكن الفضل أنك تقول والكاظم والله يحب المحسنين اعف عنه. ابن مسعود سرق نعال، ترى ما عنده نعال كبت كل جواتي وأحذية، لا، نعل واحد سرق نعال هذا الصحابي، فكان قدوة ونبراس ومدرسة يدرس إلى يومنا هذا سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج لقدوة في بيوتنا، لما تأتي خادمة الجيران إلى البيت ترى الأب على الأقل غاض بصره عنها، ترى الأب يمشي يخرج من البيت وعياله معاه في المسجد، يا أبو فلان ما شاء الله عيالك وين ما يصلون معنا، الله بهديهم الله بهديهم، هذا أهم شيء عندك، تواكل، وهي تواكلة الأم والأبوات يعبثون يسرحون في أمور إحنا لا ندري عنها. أخوانا أخواتنا، نتمنى قدوة حسنة في كل بيت، وجعلني مباركا أينما كنت. المؤمن أيها الأحبة كالغيث، أينما حل جاءت البركة، وجعلني مباركا أينما كنت، مبارك في دوامه، مبارك في سفره، مبارك في حله، مبارك في ترحاله، مبارك في شغله، مبارك في الجمعية، في البقال، في أي مكان، هذا هو الإنسان المبارك، قدوة حسنة بمشيه بسمته أيها الأحبة. من الأمور تحتاج إلى تنبيه أيها الأحبة حتى نكون قدوة حسنة، يكون قدوة حسنة في المحافظة على الصلوات الخمس، وخاصة أيها الأحبة الأكارم، أن الواحد منا إذا كان من الذين يكونون قدوة حسنة لم يؤذ الأذان، عادي تو الناس يعني باقي على الصلاة خمس دقائق، مؤذننا ما شاء الله يتأخر، تو الناس. الابن يرى أباه أبوي متساهل في الصلاة عادي، أبي ما يكون صادقا في أنه يكون يعني يعطي الحق حقه الأجير، بعدي تعالي بعدي، أنت تستطيع أنك أنت الآن ترد هذا المال، لماذا نتأخر عن ذلك؟ أعطوا الأجير أجرا قبل أن يجف عرقه. الأب يؤخر معاشات العمال والخدم، وهذا لا يليق ولا ينبغي. يا أخوان نريد القدوة الحسنة فيما بيننا، الأب لما يأتي المسجد يأتي مبكرا، أحد السلف انظر إلى القدوة، يقول ابنه الذين معه، ابنه الذي معه كان حضرته الوفاة بموت الأب، أتدري ماذا قال لما حضرت الوفاة؟ قال يا بني اتق الله وإياك أن تعصي الله في هذه الغرفة، الغرفة هذه لا تعصي الله فيها. قلت لما يا أبتي؟ قال فإني ختمت القرآن فيها أكثر من 1500 مرة. الأب انظر إلى القدوة، يقول لابنه لا تعصي الله في هذه الغرفة، فإني ختمت القرآن فيها أكثر من 1500 مرة، أسألك بالله وأسألك بالله أخي الكريمة، كم مرة ختمت البقرة أو ختمت القرآن أمام أبنائك؟ لعل السؤال له جواب مفزع. ننتقل للحلقة القادمة، نلقاكم بعد حين، إلى ذلك الحين سيدكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الإنسان هل يدريك إن طال الأجل فلتزرع الخير على دنياك في درب الأمان، للخير تغدو للسلام عطر المودة للأنام، بسمو فكرك لم تزل